بأي وسيلة؟ بتعليم الله له. كل شيء من الحيوانات هذه يعرف كيف يسبح الله وكيف يعبد الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه مما علمه الله. ويحتمل أن معنى الآية كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، فالآية صالحة لهذا ولهذا. وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى كل مخلوق لما خلق له، لا من الأكل والشرب ولا من عبادة الله عز وجل وتسبيحه. الحيوان الطاهر والنجس كله، نعم كل شيء. نعم. ويقول هذا هذا بدون تعليم، هذا لا يعرف ماذا يقول. كيف؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه من فعلها. أي هداه هداية علمية. لكن فطرية. إذا كان إذا ربما طيب عرفت. نعم. الطيور أي تحتاج مثلا إلى عادة من تربية أبنائها. نعم. لكن من الذي علمها ذلك؟ والله هنا ما هو هي اللي مثلا بعضها علم بعض، هذه ما نستطيع أن نجزم به. لا. نحن لا نفقه، لكن هي بعضها مع بعض تبقى تسبيح بعضها مع بعض. نعم. كل قد علم الله صلاته وتسبيحه. فكان أول ما تكون أبدا. أبدا. كل مبتدع. كل من هذه قد علم صلاته وتسبيحه. كل مبتدع ولا أصلح النص. حتى النص على المعنى الأول ما أصلح. يمكن هذا يقول حديث عهد بربه. لا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا أن يتبرك بالمطر، وإن كان المطر مبارك كما قال الله عز وجل، لكن قصده لما كان حديث عهد بالمحبوب أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسه. وهذا كما تقتضي الفطرة، كل إنسان قريب عهد بمن تحب فإنك تحب أن تتصل به. فهذا وجه كوني عليه الصلاة والسلام فعل هذا وعلم. نعم. الحالة الاختيارية تحكم الله تحكم الله على الاختيارية، وإن تسلسل الحوادث المستقبل يعني لا فرق بينها، لأن تسلسل الحوادث بفعل الله عز وجل. نعم. في نفسها في المستقبل وفي الماضي أيضا، صحيح حتى في الماضي. نعم. لا لا، ظاهر إذا أصابه فقط، يعني نقول حتى أصابه من المطر ما قد بقي مستمرا. وإذا كان في الداخل يخرج المطر؟ نعم، يقول يخرج إذا كان مثلا تحت السقف يخرج ويحصل عن هذا. في عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه. كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. ولكنه ظاهر حديث عائشة هذا أنه لا يحفر عن ثوبه، فيكون يقاله مرة ويدعه مرة. وقولها اللهم صيبا صيبا هذه على وزن ميزان الصرف، على وزن فيعل. أين على وزن فيعل؟ لأنه من صاب يصوب إذا ندى. نعم. فيكون اللهم اجعله طيبا يعني نازلا. وقوله نافعا هذا هو المقصود بالدعاء، يعني كونه طيبا قد وقع، لكن المهم أن يكون نافعا، هذا هو محط الدعاء. اللهم طيبا نافعا. وطيبا ما محله من الإعراب؟ مفعول لفعل محذوف، مفعول ثان لفعل محذوف. تقدير اللهم اجعله طيبا نافعا. وعلى هذا يقول ابن مالك: وحذف ما يعلم جاء، هذا من الذي يعلم. وقوله نافعا نافعا